وأتبعناهم يعني خليناها وراهم وراهم وفي هذه الدنيا لعنة. كل واحد يقول لعنه الله، كل واحد يقول لعنه الله، كل واحد يقول لعنه الايه؟ لعنه الله. وأتبعناهم في الدنيا لعنة وطردا، ويوم مش دي مش هتخلص اللي عملوه، إنما ده دي بس يعني مقدمات. ولذلك قالوا إن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. لما يجي يتكلم على النار يقول بس احنا مش هنسيبه النار برضو عذاب قبل كده شوية، وإن للذين ظلموا عذابا ايه دون ذلك. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. المقبوحين احنا نفهم انه يعني وصف القبح، يعني فيهم قبح يعني. قل له ايوه بس جاء ازاي؟ مادة اللغة قبحه، طرده وأبعده عن الخير. ولذلك لما واحد يجي يقول له قبحك الله البعيد، يعني ايه؟ طردك عن الخير وأبعدك. طب وتاني استعمال تاني في اللغة برضه، أم قال لك قبحت الدم، في دم اللي بيطلع له تجمعات كده مؤذية اسمها دم، قبحت الدم يعني فتحته قبل نضجه. وإذا فتح الدم قبل النضج يطلع شوية صديد بسيط كده، إنما الباقي دم. ليه؟ لأن المادة اللي بنقول عليها والصديد اللي في بيطلع من الجرح دي أشلاء معركة. المعركة جت بين الكرات اللي بتعمل مناعة والميكروب اللي دخل الجسم. ربنا عامل الصيدلية كده، ساعة ما يجي أي حاجة تروح معركة قايمة بين الكرات والإيه والميكروب، تقعد المعركة دايرة. ولذلك أنت تشعر بحرارة لأن في معركة في جسمك. فإذا انتهت المعركة بأن انتصرت الكرات المناعة على الميكروب، تبقى في أشلاء القاتلة بقى المادة اللي بتيجي. لما تكون المعركة لسه دائرة يبقى ينزل إيه صديد وينزل إيه دم. ما دام ينزل صديد ودم تبقى المعركة ما إيه ما انتهتش. لما لو نزل الصديد وخلاص وننظف الجرح ونعمله كده يلتئم بدون أن يترك أثر، انما ما دام في دم بقت له علاجات تانية بقى، عايزين نكبت الدم ونعمل جلطه ونعمل مش عارف ايه، يوم الجلد يشوه الجلد. ولذلك كل جراحه تتعمل ولا تدخلش عليها عقاقير ولا اي حاجه، يا دوب تجيب المشمع كده وتلزقه، الجسم يمده بالصيدليه من عنده ويدي على قدر الحاجه. انما انت لما تدي ماده من عندك يمكن تلاقيها ازيد شويه، تقوم تحرق تعمل مش عارف ايه، تقوم تلاقيها بلطت وبيضت وقتلت الايه المسام اللي موجوده في المشاعر، وان كان في شعر ما يطلعش تاني كم. انما لما تعملها بحسب الطبيعيه والجسم يدي للجرح اللي عايزه يديله على القدر اللي هو عايزه بس، فيطلع ولا كأن حصل شيء. ولذلك تجد اولاد الفلاحين يجي الدم في وشه قد كده وبعدين يعملوا له مش عارف ايه، وبعدين الواد لما يجي شاب كده ما تلاقيش حاجه ولا تلاقيش اثر فيها نفسه، لان متعالج ايه. انما بقى اللي جابوه بقى في مش عارف الصيدليات وحطوا هنا وعملوا هنا مش عارف ايه، يطلع هنا مش عارف ايه وهنا ايه وهنا وهنا. طب مقبوح يعني ايه بقى؟ يبقى الجلد اللي مفروض فيه النضاره والملاسه والنعومه والمش عارف ايه وبتاع ده يشوه. يبقى قبحته الدم يعني فتحته قبل ان ينضج، هيطلع منه دم. لما نيجي نعالجه عايز يمشى يقوم يعمل ايه؟ يبقى مشوه. يبقى من المقبوحين المشوهين. تشويه ده عبر عنه القرآن بأشياء كثيرة. وجوه يومئذ هه عليها غبرة ترهقها قترة. وبعدين يجي إيه يقول يوم تبيض وجوه وتسود إيه وجوه، ويقول ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. نحشر المجرمين زرق عيون وزرق جسم. أم قال لك إيه؟ لأن حتى احنا في عرفنا هنا لما الجسم يصب بآلة يعني تعمل له ضخ كده تقوم نقول ده زرقت، وتلتفت العين وزرقت هنا الحتة مطرح مش عارف ايه زرقت يعني بقت ايه فيها تفاعلات ضارة غير هي مش عارف اللون الجلد اتغير الشكل ايه اتغير. ونيجي برضو يقول لك ايه